بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى إليكم أن وفقنا لصيام هذا الشهر ولما يسر لنا من قيامه وما أنعم به علينا من هذه النعم الغامرة والآلاء العظيمة الواسعة، فله الحمد والشكر وله المنة والفضل. امتن على عباده بنعم عظيمة لا يمكن أن يبلغوا عدها، فضلا أن يؤدوا شكرها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة هنا هي جنس، أي جنس النعم، يدل على نعم كثيرة، فأخبر أنه لا يمكن للعباد أن يحصوا هذه النعم ولا يمكن أن يعدوها، فضلا أن يبلغوا شكرها. وحديثنا اليوم عن ختام شهر رمضان المبارك وما يشرع لنا في ختام هذا الشهر وما يؤدى من الأعمال المشروعة في آخر هذا الشهر وفي بداية شهر شوال. فمما يشرع لهذه الأمة عند ختام هذا الشهر ما أخبر الله تبارك وتعالى به في آية الصوم، في قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع الله لنا صيام هذا الشهر، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهذا مما يدل على فضل هذا الشهر وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل. فإن الله اصطفى إنزال كتابه في هذا الشهر لفضل هذا الشهر الكريم، فشرع الله صيامه وقيامه ورتب على ذلك الفضل العظيم، كما جاء في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشرع الله لنا في ختام هذا الشهر التكبير لقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، وهي عدة الشهر، والشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون 29 يوما أو 30، وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصيام لرؤية هلال رمضان، وشرع لنا الفطر لرؤية هلال شوال. وقد من الله علينا هذه السنة بتمام هذا الشهر، فنحن في اليوم 30 من هذا الشهر. قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكبروا الله أي لتشكروا الله ولتعظموا الله، كما قال الطبري نقلا عن بعض المفسرين لتكبروا الله لتعظموا الله وتشكروا الله على ما هداكم، على ما هداكم من صيام هذا الشهر. فقد جاء في بعض كتب التفسير أن الأمم الماضية ضلت عن هذا الشهر كما ضلوا عن يوم الجمعة، فهدى هذه الأمة إلى شهر رمضان وإلى صيامه وهداهم إلى يوم الجمعة، فهذه من منة الله على هذه الأمة أن هداها إلى الحق وشرع لها الحق. ولا يتزال هذه الأمة في حفظ وفي كلاءة من الله عز وجل بحفظ الله لدينها ولكتابها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هدانا إليه من صيام شهر رمضان، وما هدانا إليه من أداء الصيام ومن أداء القيام، وما وفق إليه الكثير من المسلمين من الصدقات والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أعمال الخير. وهذا دليل على أن شكر الله عز وجل يكون على النعم الدينية كما يكون على النعم الدنيوية، والناس يدركون معنى شكر الله على الطعام والشراب. شرع لنا أن نحمد الله عند فراغنا من طعامنا وشرابنا، كذلك شرع لنا أن نشكر الله عند فراغنا من صيامنا وما هدانا إليه من هذا الخير العظيم وهذه العبادة العظيمة، فكل ذلك من فضل الله عز وجل. ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير يبدأ بإعلان دخول شهر شوال عند ترائي الهلال، وقد يكون الشهر ناقصا وقد يتم الشهر كما في هذه السنة، فيبدأ التكبير من غروب شمس الثلاثين من رمضان، يبدأ في هذه الليلة وهي ليلة العيد التكبير، ويشرع في خروج الناس إلى العيد وكذلك في مصلاهم، حتى إذا خرج الإمام لأداء الصلاة عند ذلك انقطعوا عن التكبير وأنصتوا أقاموا الصلاة ثم أنصتوا بعد ذلك للخطبة. وهذا التكبير سنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون ويكبرون في الأسواق وفي الطرق. والصيغة المشهورة المنقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في التكبير هو أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه لو كبر بغير هذه الصيغة فهذا جائز. المهم هو التكبير وذكر الله عز وجل على ما هدانا إليه من صيام هذا الشهر ومن قيامه وما وفقنا إليه من الأعمال الصالحة. فيشرع للمسلمين أن يظهروا هذا التكبير في ليلة العيد عند منصرفهم من مساجدهم وبعد انقضاء الاعتكاف في حق المعتكفين، وكذلك من شهد صلاة العشاء وانصرف إلى بيته أو المغرب وانصرف، يبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان. وينبغي أن يظهر هذا التكبير في الطرقات وفي الأسواق وفي أماكن اجتماع الناس، وأما المساجد فلا ينبغي أن يكبر فيها لأنها إنما أقيمت لذكر الله. الذين في المساجد ما بين قارئ ومصل وذاكر، فلا يرفع التكبير في المسجد ولا يكبر في المسجد في تلك الليلة. وأما إذا اجتمع الناس لصلاة العيد فلا بأس بالتكبير، لأن اجتماعهم جاء للصلاة، ونقل عن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا إذا جلسوا في انتظار الصلاة كبروا إلى أن يروا الإمام. وهذا التكبير ينبغي أن يكبر كل إنسان بمفرده، ولا يكون هناك تكبير جماعي يردد الناس التكبير ويردد بعضهم خلف بعض، وإنما كل إنسان يكبر لنفسه ويجهر بذلك، لأن هذه عبادة. وأيضا تكرار التكبير لم يرد فيه شيء، فبعض الناس يظن أنه إذا كبر لا بد أن يأتي بهذه الصيغة 3 مرات، ما ورد في هذا شيء. فلو قال هذه الصيغة مرة أو مرتين أو 3 أو أكثر أو أقل لا بأس. وكذلك يشرع ذكر الله، التسبيح وتنزيه الله عز وهو تنزيه الله عز وجل، وحمد الله عز وجل، وسائر صيغ التسبيح المشهورة، وهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الصيغ عليها مدار الذكر ومدار ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بالتكبير. ثم ما يتعلق بصلاة العيد وهي مشروعة لعموم المسلمين، وهي فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين، لا إثم على من تأخر عنها، ولكن يرغب في شهودها وفي إدراكها، حتى إن الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا جمع المسلمين ويعتزلنا الصلاة رغبة في الأجر والثواب، وجمع الناس ومشهدهم لصلاة العيد. هذا اليوم يسمى يوم الجوائز، لأن الله يمن فيه على عباده بعد انقضاء الصوم بهذه الجوائز والأعطيات والفضل من الله تبارك وتعالى، فيحرص المسلم على شهود صلاة العيد وحضور أيضا الخطبة بعد الصلاة. ولكن إن انصرف بعد أداء الصلاة لشغل أو لعذر لا بأس، ولكن إن شهد الخطبة وأنصت إليها وانتفع بما فيها من التذكير والمواعظ فهذا أفضل وأكمل. كذلك مما يشرع في قبل ختام هذا الشهر وقبل صلاة العيد إخراج زكاة الفطر، وزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، ومن أخرها عن صلاة العيد فقد أخرها عن وقتها. وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، شرع النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام من تمر أو شعير، وأمر أن تخرج عن الذكر والأنثى وعن الحر والعبد وعن الكبير والصغير. فكل صاحب أسرة يخرج هذه الزكاة عمن يعول من كبير أو صغير، وكل من يعول ممن هو تحت يعني كفالته، حتى الخدم الذين ينفق عليهم يخرج الزكاة عنهم، وإذا تولوا هم إخراجها بأنفسهم فإنها جائزة. وهذه الزكاة وهي زكاة الفطر تخرج من الطعام كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ إخراجها من المال. ولا نستدرك على الشرع، فإن الذي شرع هذا الدين رب العالمين وهو أعلم بعباده، فنخرج هذه الزكاة كما شرع لنا، نخرجها صاعا من طعام والصاع قدره بعض أهل العلم في هذا العصر من حيث الوزن بما يقرب من 3 كيلو، فقيل هو 3 كيلو، وقيل 3 كيلو إلا ربع، وقيل أقل، والأحوط أن يخرج 3 كيلو فهي كافية إن شاء الله، ولو نقص قليلا لا بأس. فتخرج هذه الزكاة زكاة الفطر من الطعام عن كل فرد من أفراد الأسرة، يخرج عن كل واحد صاع. وهذه الزكاة تخرج من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد عندنا هو الأرز، فينبغي أن تخرج من الأرز. ولكن لو أخرج من غيره من القمح أو من الشعير أو من التمر أو من الأنواع الحبوب الأخرى التي يقتاتها الناس فلا بأس، ولكن الأشهر هو الأرز لشهرته بين الناس. وينبغي أن يختار المسلم الجيد من مما يخرج من هذا النوع، فلا يترخص ويأخذ ما قل ثمنه مما قد لا يؤكل، وإنما يشتري من النوع الجيد. والأولى أن يخرج مما يأكل منه، النوع الذي يأكل منه، حتى يكون محبا لإخوانه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الزكاة وقتها قبل صلاة العيد، ولا بأس بإخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين أو 3، كما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، ونقل عن بعضهم ب3 أيام احتياطا خشية التأخير. وقد أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: لا بأس بإخراجها في يوم 28 أو 29 أو 30، ولكن لا ينبغي أن تخرج يعني قبل ذلك في منتصف الشهر أو في أول العشر، فالأحوط أن لا يخرجها قبل يعني 3 أيام. وكلما كانت أقرب إلى وقت الفضيلة كانت أفضل، ولكن مع الاحتياط يعني حتى لا يضطر إلى تأخيرها، لأن الناس اليوم قد يصادفهم من الزحام أو الوصول للفقراء ما يعيقهم عن إخراجها في وقتها إذا ما أخرت قبيل الصلاة. فهذه الزكاة يخرجها المسلم طيبة بها نفسه وطاعة لله وشكرا لله عز وجل على هذه العبادة العظيمة، وهو الصوم، صوم شهر رمضان. ثم مما يشرع بعد رمضان صيام 6 من شوال، كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كصيام الدهر. وذلك أن صيام رمضان في الأجر والثواب عند الله ب10 أشهر، ويبقى من السنة 2 شهر، فإذا صام 6 أيام كل يوم ب10 أيام يكون صام 60 يوما، ويكون بذلك قد صام كمن صام الدهر، فضيلة عظيمة. وصيام 6 من شوال هي بمثابة النافلة البعدية لرمضان، لأن الصلوات 5 شرعت لها نوافل، وهذه النوافل قد تكون من الراتبة وقد تكون من غيرها، كالصلاة بين الأذان والإقامة، والتنفل قبل الظهر ب4 وقبل العصر ب4، فإن هذه نوافل تشرع قبل الصلاة أو بعدها. وبعض الصلوات ليس بعدها نافلة كالفجر والعصر، لأن ما بعد هاتين الفريضتين وقت نهي لا يتنفل فيه. المقصود أن الصلاة شرعت لها نوافل من جنسها، كذلك الصوم شرعت له نوافل من جنسه، فصيام ست من شوال بمثابة النافلة البعدية لرمضان، وصيام معظم شعبان بمثابة النافلة القبلية لرمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ومعنى قولها كله يعني معظم الشهر، جاءت مفسرة في اللفظ الآخر إلا قليلا يعني يصوم معظم شعبان، فيكون هذا بمثابة النافلة القبلية وتعويد النفس على الصيام والتهيؤ له. فإذا جاء رمضان شرع الصيام الواجب، فإذا انقضى شرع لنا صيام ست أيام من شوال، وهي مع رمضان تعدل صيام الدهر، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. ولا يشترط لصيام ست شوال أن تكون متتابعة، بل إنه يشرع للمسلم أن يصوم هذه الأيام متفرقة أو متتابعة، ولكن لا يجوز صيام يوم العيد، صيام يوم العيد محرم، صيام يومي العيدين محرم، فلا يصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وإنما يصام ما بعد ذلك. وأما ثاني يوم من شوال وثالث يوم فهذه ليست أيام عيد كما يقول العامة، يجعلون أيام العيد ثلاثة أيام، يوم العيد هو يوم الفطر، وأما ما بعده فليست من أيام العيد، وإن كان الناس يزور بعضهم بعضا ويعايد بعضهم بعضا ويهنئ بعضهم بعضا، ولكن هذه أيام لا يحرم صيامها، وإنما هي من أيام شوال التي يشرع صيام ست من شوال. فإن صام من اليوم الثاني وما بعده إلى أن يتم هذه الست، أو صام بعضها ثم أفطر ثم صام بعد ذلك، فلا بأس على أن يفرغ من صيام هذه الست في شوال، ويحرص أن يصوم في أول الشهر حتى لا يشغل بعد ذلك فينقضي شوال وهو لم يصم. واختلف العلماء رحمهم الله في من عليه قضاء من رمضان، هل الواجب أن يقدم القضاء والصيام ست من شوال لا يكون إلا بعد القضاء، أو أن الأمر واسع جاز له أن يصوم ستا من شوال ثم بعد ذلك يقضي؟ قولان للعلماء، فمنهم من أخذ بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قال بعض أهل العلم فلا يصوم ست شوال إلا بعد أن يفرغ من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وهذا بقي عليه قضاء، فينبغي له أن يقضي ثم يصوم هذه الست. وقيل من صام رمضان يعني حكما لا أداء، كالذي عذر في الفطر فهو ممن صام رمضان حكما، لا نقول أنه آثم ولا نقول أنه مقصر، بل عذره الله لفطر في سفر أو لمرض، فقالوا لا بأس أن يصوم هذه الست من شوال لأن وقتها ضيق ولأن وقتها يفوت، وأما القضاء فإنه يشرع إلى قبل رمضان الآخر، فوقت القضاء موسع ووقت ست من شوال مضيق فيبدأ بذلك. ولا شك أن الأحوط يعني ممن يستطيع أن يقضي ثم يصوم ستا من شوال في شوال فهذا أحوط وفيه خروج من الخلاف، ولكن إن ضاق عليه فلا يستطيع أن يصوم إلا بعض الأيام من شوال فنقول يقدم صيام هذه الست لأن وقتها يفوت، ولا بأس بعد ذلك أن يقضي فيما يستقبل من أيامه إذا كان يؤمل القضاء، وأما إذا كان يخشى أن يضعف عنه أو أن لا يستطيع القضاء فلا شك أن أداء الواجب مقدم على النفل، لكن من كان يؤمل القضاء وهو على صحة ويؤمل القضاء فلا بأس أن يؤخر إلى وقت آخر ويقدم صيام ست من شوال لأن وقتها يفوت، فيحرص المسلم على هذه الفضيلة العظيمة. وفيها أيضا دلالة على أن المؤمن يعلن بصيامه ست من شوال أنه ما مل هذه العبادة، وليس كالذي يعني إذا فرغ رمضان لا يصوم شيئا من النفل وكأنما مل هذه العبادة، بل يعلن المسلم أنه محب لهذه العبادة ولهذا الصوم فيتنفل بصيام هذه الست. وفيها أيضا جبر لما يحصل في صيام رمضان من التقصير، فإن الواحد منا لا يسلم من تقصير يحصل منه قد يترتب عليه نقص أجره في صيامه لرمضان، فتكون هذه الست صيام هذه الست فيه جبر لهذا التقصير الذي حصل. وكذلك يشرع صيام يعني بقية الأيام الأخرى التي هي من جنس الصوم كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يصوم البيض وهي اليوم 13 و14 و15، وكذلك يصام يوم عاشوراء وتاسعاء وهو العاشر من محرم، وأن يصوم يوما قبله أو بعده، وكذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج. كل هذه الأيام مشروعة أن يصوم المسلم ما تمكن من هذه الأيام التي شرع صيامها، فيكون متنفلا بالصوم كما أدى رمضان وصامه فريضة، فإنه يتنفل لله عز وجل بما استطاع من صيام هذه الأيام النافلة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام لله يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة يباعد وجه الصائم في يوم واحد وجهه عن النار، هذا القدر العظيم. وهذا مما يدل على فضل الصيام وعلى فضل جزائه عند الله عز وجل. ويكفي في فضله قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيحرص المسلم على صيام ما استطاع من هذه الأيام الفاضلة بعد صيام رمضان، ويكون هذا من المداومة على العمل كما سيأتي الذي تعودنا عليه في رمضان. أيضا بعد انقضاء هذا الشهر العظيم وبعد أن تسابق المسلمون في الخيرات صاموا شهرهم وقاموا ليلة وتنافسوا في الصدقات وتنافسوا في قراءة القرآن وتنافسوا في ذكر الله وتنافسوا في أعمال البر، فينبغي للمسلم أن يحرص على مداومة العمل وعلى أن يتبع العمل أن يتبع العمل الصالح عملا آخر، فإن هذا فضله عظيم ووزنه عظيم عند الله عز وجل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأيكم يطيق ما يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عمله ديمة. ومعنى ديمة أنه يداوم على العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمسلم الذي وفق لهذه الأعمال الصالحة في رمضان عليه أن يداوم على هذا العمل، ولا نقول يصوم الدهر كما صام رمضان، ولكن يؤدي من جنس الصيام في كل شهر. لو صام 3 أيام فهو خير عظيم، 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن اليوم 10 أيام فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، وإذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذا يعدل صيام الدهر. فكأنما من حافظ على صيام الأيام البيض في كل شهر كأنما صام الدهر، ورمضان مع ست من شوال صيام الدهر مرة ثانية، فكأنما صام الدهر مرتين. وأنبه على مسألة في شوال، أن بعض الناس يكتفي في صيام بصيام الأيام البيض بصيام ست من شوال، فإن كان مداوما على صيام الأيام البيض فينبغي أن يصوم الأيام البيض ولا يجعلها من ست شوال، حتى يكتب له أجر صيام الدهر مرتين، لأن صيام ستة من شوال مع رمضان صيام الدهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر مرة ثانية. فإذا ترك ثلاثة أيام من شوال واكتفى بست من شوال يكون نقص من هذا الشهر ثلاثة أيام، فينبغي أن يحرص على هذا. ولا نقول أن هذا واجب، لكن من تمكن من الصيام أن يصوم ستا من شوال وأن يصوم الأيام البيض من شوال أيضا فإن هذا خير عظيم، ويكون هذا إن شاء الله ممن كتب له مداومة العمل في الصيام في كل شهر يصوم، ويؤدي هذه العبادة العظيمة. كذلك يحرص المسلم على القيام الذي تعود عليه في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر، حتى في حجه لما نقل بعض الصحابة أنه نام في مزدلفة ولم يقم وإنما نام حتى أصبح، ذكر كثير من المحققين أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل في السفر والحضر. والصحيح أنه لا يقطع بأنه لم يقم في ليلة مزدلفة، وإنما حكى الصحابي ما شهد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما قام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الليل ولم يتنبه له الراوي، فيكون هذا هو الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام في كل أحواله. فيحرص المسلم على قيام الليل، وقيام الليل أقله ركعة ولا حد لأكثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لا يزيد عن 13 ركعة أو 11 ركعة، والخلاف بين الروايتين أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر وقبيل الفجر، فمن عدها من القيام قال 13 ركعة، ومن لم يعدها قال 11 ركعة. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بهذا العدد، ولكنه لم يجعل هذا هو أقصى ما يقام به الليل، فإن قيام الليل مشروع ولا حد لأكثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولو كان قيام الليل محدود بعدد لبينه. وأيضا جاء في الحديث أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا في رمضان، فلو كان قيام الليل محدود ما قيد النبي صلى الله عليه وسلم وما علق هذا الفضل على قيام الإمام، لأن الأئمة قد يزيدون عن هذا العدد كما هو حاصل الآن، فدل على أن قيام الليل لا حد لأكثره وأقله ركعة، وقال بعض أهل العلم قل الكمال 3. فيحرص المسلم على قيام الليل، وقيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فمن خاف أن ينام فليوتر قبل نومه، وهذا فعل أبي بكر. ومن خاف ومن طمع في أن يقوم في آخر الليل فالصلاة في آخر الليل أفضل، وهذا فعل عمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق متى يوتر، قال قبل أن أنام، قال هذا أحوط. وسأل عمر قال قبيل الفجر أو في الثلث الأخير من الليل، قال هذا أفضل. فهذا قال أخذ بفضيلة، وهذا أخذ بالأحوط. وهذا هو فعل الشيخين، فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولنا فيهما أسوة حسنة، فهما خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم على قيام الليل ولو كان بثلاث ركعات أو حتى ركعة، ولا يترك قيام الليل ولا يترك الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الوتر في السفر والحضر. كذلك قراءة القرآن أيضا يحرص على جنس هذه العبادة، قد لا يستطيع أن يقرأ ما يقرأ في رمضان وهذا معلوم، ولكن يقرأ شيئا من القرآن، وإن حزب القرآن وقسمه على ثلاثة يعني في قراءته إلى 30 يعني جزء، في كل ليلة يقرأ جزء بعدد أجزاء القرآن، فهذا يكون طيب. فإذا ترك بعض ما كان يقرأه من يومه قضى في اليوم الثاني حتى يحافظ على قراءة القرآن في كل شهر. وهكذا الصدقات وأعمال البر يحرص إن لم يستطع أن يؤدي ما يؤدي في رمضان يؤدي جنس هذه العبادات حتى يكتب من المداومين على هذه الأعمال. وأما انقطاع المسلم عن العمل بعد رمضان فإن هذا مذموم عند السلف، كما قيل لبعض السلف إن قوما كانوا إذا جاء رمضان أقبلوا على العبادة فإذا انقطعوا عنها، فقال بعضهم بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، وهم يقصدون بذلك النوافل، وإلا الفرائض تؤدى في رمضان وفي غيره، لكن من الناس من لا يرغب في الخير إلا في رمضان. فهذا لا شك أنه قصور يعني عن مرتبة الفضيلة، وإن كانت النوافل لا تجب على العبد، لكن من من الله عليه بالعبادة عليه أن يحرص على شكر ما وفقه الله إليها في رمضان بأن يؤدي ما استطاع منها بعد رمضان. وعلينا أيضا التنبه لبعض الأمور بعد ختام هذا الشهر، وذلك بالتوجه لله عز وجل بالدعاء أن يتقبل منا الصيام والقيام، فقد كان السلف يهتمون بأمر القبول كعنايتهم بالعمل، وقد جاء في هديهم أنهم يسألون الله 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموا رمضان دعوا الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم صيام رمضان. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام فيما بقي لنا من هذا الشهر وما بعده أن يتقبل الله منا صيام هذا الشهر وما أدينا من الأعمال الصالحة، ونتوجه إلى الله بالدعاء كما مننت علينا بالعمل من غير حول منا ولا قوة ومن غير فضل، بل بمنتك وفضلك علينا، فنسألك أن تمن علينا بالقبول وأن تجبر كسرنا وتقصيرنا في عبادتنا، فأنت الجبار وأنت الشكور وأنت البر الرحيم. فنتوجه إلى الله ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته العظيمة أن يتقبل أعمالنا. ومن الأمور التي ينبغي أن تراعى بعد رمضان الحذر من العجب، فإن بعض الناس الشيطان ينزغ في قلبه أنه من الذين أحسنوا في رمضان وأنه من عباد الله الصالحين وأنه من الأولياء المتقين، فيغرس في قلبه العجب فيكون هذا سبب هلاك الإنسان. لا يجوز الإنسان أن يعجب بعمله ولا أن يمن بعمله، وإنما عليه أن يستشعر فضل الله عليه أن هداه للعمل، ويستشعر تقصيره في العبادة وفي العمل. فنحن مقصرون في صيامنا وفي قيامنا وفي سائر أعمالنا، ويتوجه المسلم لربه بأن يجبر تقصيره وكسره، فكيف يعجب؟ العجب يتنافى مع مقام العبودية. العبد مقامه الذل والانكسار والخضوع، وما سمي العبد عبدا إلا من باب الذل، طريق معبد أي مذلل. وهكذا العبودية، أشرف مقامات العبودية التواضع والذل لرب العالمين والانكسار بين يدي الله. فعلى المسلم أن يقف مع نفسه موقف الذاب عن دينه في هذا الموطن العظيم الذي يأتي الشيطان لبعض الصالحين فينفخ في نفسه بأنك قد أحسنت وأحسنت، فلا يزال يعجب حتى يهلكه العجب والعياذ بالله. فعلى الإنسان يستشعر تقصيره، وإن وفقه الله لشيء فليسند الفضل لصاحبه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا وجدت خيرا وتوفيقا في العبادة فاحمد الله، هو الذي هدانا وهو الذي وفقنا. وإن وجدنا التقصير، وهذا موجود في أعمالنا، فلنرجع على أنفسنا باللوم، ونسأل الله أن يجبر هذا التقصير، وأن يتقبل أعمالنا على ضعف وتقصير منا. ثم بعد ذلك على المسلم أن يشكر الله بعبادة على هذه العبادة، فإن شكر النعم من جنسها، فكما من الله علينا بالصوم نشكره من جنس هذا الصوم، كما ذكرنا صيام الأيام النافلة. وتشكر الله أن وفقك للإحسان وللصدقة بأن تتصدق شكرا لله على ما وفق إليه من هذه العبادة. وهكذا تقرأ القرآن شكرا لله على ما وفقك إليه من قراءة القرآن وختم القرآن مرارا، كما يحصل من بعض إخواننا المجتهدين يختمون القرآن مرارا في الشهر، فهذا من منة الله عليهم، فعليهم أن يشكروا الله على هذه النعم، وأن يتابعوا هذه العبادة بعبادة أخرى، فإن الشيطان قد ضعف، وإذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت، فالشيطان ضعيف، وبعد رمضان سيرجع إلى مكره وكيده. فإذا تابعنا العبادة وتابعنا العبادة بعبادة بقي في ضعف، وإذا ترك الشيطان وأهملنا أنفسنا كالعدو الذي كان في جراح سيعالج نفسه ويضمد جراحه ويرجع ويعيد الكرة علينا في حرب قد تقوى فيها. وإذا داومنا العبادة خنس وضعف الشيطان، وبقي المؤمن قويا بعبادته، قويا بإيمانه، قويا بذكره لله تبارك وتعالى. فيحرص المسلم على هذا الخير وعلى متابعة هذا العمل العظيم الذي وفقنا الله إليه بأعمال أخرى، ويتابع العمل العمل، ويشكر الله عز وجل على ذلك، ويستشعر تقصيره وضعفه. وأيضا علينا أن ننصح إخواننا وأن نذكرهم بما ذكرنا به وبما سمعنا من المواعظ ومن التذكير في مثل هذه المناسبات، حتى يعم الخير المسلمين، ونستفيد من هذه الوسائل التي هي في أيدينا، نستفيد منها في الخير، ولا أن يكون انشغالنا بها فيما لا ينفع، بل تسخر في خدمة ديننا وفي ما فيه مصالحنا وما تتحقق به عبادتنا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، ونسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر هذه النعم، فهو المنعم المتفضل، له الحمد وله الشكر وله المنة علينا، وأما نحن فمقصرون ضعاف، ربنا له علينا المنة وليس لنا على ربنا منة، هو الذي امتن علينا بالدين، وهو الذي أرشدنا إلى العلم، وهو الذي أرشدنا إلى هذه العبادة، وهو الذي قوانا عليها، وهو الذي سلمنا حتى أدينا هذه العبادة، فله الحمد والشكر وله الثناء الجميل لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأما نحن مقصرون، لم نؤدي ما شرع الله لنا من العبادة، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في سائر العبادات، لكن الطمع في رحمة ربنا، فإنه شكور يقبل القليل ويجازي عليه الكثير. وأما لو نظرنا إلى أعمالنا فهي ليست بشيء ولا نستحق عليها شيئا، ولكن الطمع في فضل ربنا وفي إحسانه، فهو الذي وفقنا للعمل. وظننا بربنا أنه ما وفقنا لهذا العمل إلا ليتقبل منا، وقد جاء في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا أحسن الظن العبد بربه سبحانه وتعالى من الله عليه بالقبول وجبر تقصيره وتقبل منه عبادته. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أتيت مبكرا للمسجد لصلاة العيد، هل من الأفضل في مجلسي أن أقرأ القرآن أم أكبر؟ وإذا كبرت هل أرفع لصوت ما يسمع من بجنبي؟ لا بأس، لك أن تقرأ ولك أن تذكر الله ولك أن تكبر ولك أن تصلي، كل هذا جائز. وإن كبرت فالتكبير الذي يكون ليس فيه إزعاج وليس فيه تشويش على القارئين وعلى المصلين يكون بالقدر الذي تجهر به، لكن من غير صوت يعني يكون فيه مضايق أو تشويش على من يقرأ أو على من يصلي. نعم. رحمكم الله. يقول السائل: هل هناك ذكر يقال بين التكبيرات خلف الإمام في صلاة العيد؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما وقفت على شيء يعني في السنة، لكن هذا ذكره بعض الفقهاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس عند الانتهاء من صلاة العيد يبقى في مجلسه ويتكلم مع الآخرين، هل لي أن أنهاه أم أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبي صه؟ لا، هذا ليس في خطبة العيد. خطبة الجمعة نعم الإنصات فيها واجب، وأما خطبة العيد الأمر فيها أوسع، ولكن أيضا ينبغي الإنصات حتى لا يشوش المسلم على إخوانه. هذه المساجد لها آداب. لاحظ بعض إخواننا يعني يتحدثون في أماكن العبادة ويؤدي للتشويش على القارئين وعلى من يصلي. إذا جئنا إلى هذه المساجد ينبغي للإنسان أن يراعي أدب المسجد حتى القراءة. بعض إخواننا يجهر بالقراءة وكأنه في بيته، بجانبك أناس، هذا يراجع حفظه وهذا يذكر الله وهذا يصلي، فلا يجوز أن نشوش على إخوانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت في المسجد والتشويش على المسلمين في مساجدهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معنى اسم الله تعالى متكبر، هل لا وضحتموه لنا؟ المتكبر مأخوذ من صفة الكبر، وهي صفة عظيمة لله عز وجل، والمخلوق إذا اتصف بالكبر فهو مذموم، لأن الكبر ليس مقام العبودية وإنما مقام الربوبية، والكبر صفة كمال في حق الله، لكن إذا ادعى المخلوق ما ليس له فهو مذموم، مثل الألوهية، الألوهية صفة كمال، فلو قال مخلوق إنه إله فهذا مذموم، لو قال مخلوق إنه رب كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فهذا غاية الكفر. فكذلك لو ادعى الكبر وتكبر أو فعل فعلا كجر الخيلاء، جر الثوب خيلاء وكبر، فهذه من كبائر الذنوب. فالمقام العبودية مقام ذل وانكسار وتواضع، وربنا هو مستحق لهذه الصفة. قيل أنه تكبر عن كل نقص وأنه كبير في كل كمال. فهذا الاسم المتكبر مشتق من صفة الكبر وهي العظمة، تكبر عن كل نقص وتنزه قيل عن ظلم العباد، وهو عظيم في كل صفات كماله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المرأة الحامل أي مولودها عليه زكاة فطر؟ نقل عن عثمان رضي الله عنه والخليفة الراشد إخراج زكاة الفطر عن الجنين، فإذا كان الجنين نفخت فيها الروح، ومنهم من يعمم هذا في كل جنين، فإذا أخرجت الزكاة عنه هذا أفضل ولا يجب، لأن الزكاة إنما تجب على من هو موجود من الأحياء، وأما هذا لم يولد. ولكن لو أن يعني والد هذا الجنين يعني أخرج زكاة الفطر عنه فهذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي فقيرة، هل لي أن أعطيها زكاة الفطر؟ ذكر بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز أنه ينبغي أن لا تعطى للأقارب، لأن الذي يعطى للأقارب صلة، والأولى أن تعطى لغيرهم. وأما زكاة المال إذا كان هناك فقير لا تنفق عليه فتعطيه من زكاة مالك إذا كان لا تنفق عليه، وأما الإخوة الصغار الذي ينفق عليهم بعض إخوانهم الكبار فلا تعطي من تنفق عليه، لأنك تجر نفعا بإعطائك الزكاة لمن تجب عليك نفقته. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم.